حكومة أبو عيسى عليه رحمة الله وغفرانه ورضوانه، وعلينا جميعا وأهل الإسلام والمسلمين. وما زلنا في أبواب الطهارة ومسح مقدم الرأس إلى مؤخره، هو الباب اللي بعده ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس، فنبدأ بعون الله. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة مسعد بن بشير المالكي حفظه الله ورعاه إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، في قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. أبي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيعي بنت معوذ بن عفراء قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما، بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح. يعني معناه يمسح الرأس مرتين، أو يمسح الرأس 3 مرات، جاء خارج الترمذي يعني. ويبدأ يعني من مؤخر الرأس إلى مقدم الرأس، ويرجع مرة ثانية إلى المؤخر مرتين، وعند الشافعية 3 مرات، الحديث عند البشر وعند غيره، لكنها كلها لا تصح. قال محمد عبد الله بن محمد بن عقيل، ده مر علينا الآن بالأمس، بالأمس يعني مو شرط أمس، يعني عند العرب أمس أنت ليل آخر، لأنه عبد الله بن محمد بن عقيل روايته ضعيفة، وإن كان احتج به أحمد و شعبة ويحيى مشى، ولم وقال مقارب الحديث حميدي وإسحاق بن راهويه، الحميدي، وإسحاق معه أيوة أحمد وإسحاق والحميدي، 3 دين غالبا يعني يتفقون مع بعض يعني. والبخاري قال لولا أنه محمد هنا الترمذي بأنه مقارب الحديث، وقلنا مقارب ومغارب، بمعنى أنه بالنهاية لا يحتج به إذا انفرد أصلا، إذا انفرد لا يحتج به، فلذلك الحديث فيه يعني فيه ضعف، ولم يعمل به على الحجاز، على الحجاز هم أهل السنة، لما يختلفوا قال الرجوع إلى أهل الحجاز، أهل الحجاز يعني مكة والمدينة، مكة والمدينة. هذا البخاري لما كتب في الاعتصام أهل الحرمان، الحرمان كان علماء الحرمين، كتب كده، ذكر نحو 25 أو 26 حديثا تدل على أنهم في محل الخلاف، هم مقدمون أو رواياتهم مقدمة على أي رواية أخرى، أي رواية أخرى. ليه؟ لأن الشرع انطلق وانبثق من مكة والمدينة، من مكة والمدينة. نعم حديث ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. أبي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن مضرة عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيعي بنت معوذ بن عفراء قالت: إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال: في الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف قال: حديث الربيعي حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فلا كتابه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال رأوا مسح الرأس مرة واحدة. قال حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال إي والله. الشافعي عندهم ثلاثة، وعندهم مبالغات في بعض الأحيان، يعني موجود عندهم في كتبهم المتون والحواشي، حتى الأذنين المختلف فيها هذه عندهم بتمسح 12 مرة، ثلاثة مع الوجه، فهمت؟ وثلاثة مع مسح الرأس، كم؟ ستة. وثلاثة مع رد شنو؟ مسح الرأس، كم؟ وثلاثة لحالة، يعني لا مو للأخي، عندهم كده. ويكون هذا الشافعي يعني في الكلام القديم، الكلام القديم ده هو أصلا كلام مالك، لأنه الشافعي كان مع مالك لما مشى مصر، وسموا مذهب شنو؟ المذهب الجديد. صحيح فيه أشياء كثيرة يعني خالف فيها المالكية ووافق فيها السنة كثير من الأحيان، وقعد قاعدة قال هو مذهبه مذهب أهل الحديث، متى وأن ما صح الحديث فهو مذهبه. وكثير من علماء الشافعية الأفاضل والأكابر ينصوا على الحديث بأنه مذهب الشافعي، وإن كان مخالفا لرأيه الموجود يعني أول، بحيث أنه ما وقف على شنو؟ على الحديث. ولذلك مذهبه مذهب يعني سديد، فيه صواب كثير جدا جدا، يعني معناه السين مخالف للسنة، ده معناه إنه هذا يعني كلام يا المتأخرين يا بعض الشافعية الذين لم يستوعبوا كلام الإمام الشافعي. أما المحققين عندهم يعني هكذا، يعني هكذا، يعني إذا صح الحديث هو مذهب الإمام الشافعي، وإن كان الحديث يعني ضعيف، يعني لأنه هو عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كذلك يعني محمد بن عجلان هذا وحسن الحديث، وحسن الحديث إذا روى عن الثقات، إذا ما روى عن الثقات ما يسمى حسن الحديث، فاهمين؟ يعني ممكن يروى عنه ضعيف ويقول لي والله محمد ابن إسحاق حسن الحديث، خليك منه هو، خليك من عجلان هذا، لو ثقة ذات ثقة ليس شعبة، روى عن إنسان ضعيف، توثيق شعبة أو درجة شعبة ما بتدل على صحة من روى عنه، صح؟ أي نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب، قال ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. أبي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. قال ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قال رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. هذا هو صحيح، يعني يأخذ لرأسه ماء جديدا، ليه؟ لأنه مسح الرأس يعني فرض، فرض الأذنان أنت مخير، يعني لأنهما ليس فيهما يعني شيء يعني مستقر عند أهل العلم، يعني كل الناس رأوا ما رأوا، رأوا من الرأي يعني ما رأوا، بحسب الروايات، لكن الذي يقول يعني في ناس قالوا لا ما مسح الأذنين ده أصلا ما في، هذا خطأ. يعني هذا خطأ ليه؟ لماذا؟ لأنه عمل الناس، عمل الناس واختلاف الناس، باختلاف الناس هل يمسح الأذنين بماء جديد ولا يمسح الأذنين بنفس الماء الذي مسح به رأسه، واختلفوا في اللفظة مع الكلام فيها الأذنان من الرأس. الشافعي قال الأذنان من الرأس والأذنان من الوجه، هذا كلام مستقيم، هذا كلام مستقيم. عندما ما تستطيع الآن تجزم جزما تاما بأن الأذنان من الرأس، ولا يمكن أن تجزم جزما تاما بأن الأذنان من الوجه، لكنهما أقرب، إلى أنك أنت لما تغسل، شايف؟ لما تغسل بتمس يعني تمس الأذنين يعني بإرادة ومن غير إرادة، بشعور ومن غير شعور، صح؟ لما تتوضأ يعني الناس قالوا والله الوضوء هنا حده هنا، طيب ماذا؟ حسب الله هذا في المويه صح؟ تأخذ الماء من أعلى الوجه حتى لو هناك ماء فبس الأذنين يعني غصبا عن تمسهما بخلاف الراس، صح؟ الراس ده بتمسح الراس بعد ذاك، بعد ما انفصلت من الراس بكون تمسح شنو؟ الاذنان، الاذنان هذه. فيبقى يعني مساله يمسح الرأس بماء جديد بنص القرآن، وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم برؤوسكم. وطبعا هذا حديث صحيح جدا، وكلهم يعني روى لهم البخاري ومسلم إلا علي بن خشرم وهو من كبار الثقات، روى له مسلم والأربعة، مسلم والأربعة. ها؟ قول الأذنان من الوجه بظاهرهم من الوجه لكن وباطنه من الرأس، هذا ما باطن ده ظاهر، وقال كده الشافعي قال هذا من الوجه يعني واحد بينه تغسل بقدام ثلاثة مع الرأس ثلاثة، هاي عشان كده قالوا كده، وعليك نعم يعني ما يأخذ الباقي لا ما قبر الفضل ده لا، إنما يأخذ له ما جديد، ما جديد ها؟ وأنه مسح رأسه بماء سائل غير فضل يضي، مش الفضل في يديه هذا، نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال في الباب عن الربيع قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. المسح الاثنين ظهورهما وبطونهما، مع ان الحديث الناد عبد الله بن ادريس الاوزي من كبار الثقات، لان ابن عجلان حديثه حديث حسن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كلهم ثقات، لكن اهل العلم عندهم فيه عله يعني عندهم علة، عندهم علة بمسألة شنو؟ مسح رأسه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. والشيء قال يعني هذا حديث صحيح، لو هو صحيح حسن كان أحسن، لو قال حسن يعني أقرب إلى الصواب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يكاد كل أهل العلم يعني يقولون بهذا، يعني يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما، كلهم يرون ذلك من باب الاستحباب، من باب السنن. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال: في الباب عن أنس. قال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال: إن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: واختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. واختار أن يمسح الإنسان، يعني يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. فإسحاق ابن راهويه ومعه الشافعي، لأنه كثيرا لا يفصل عن الإمام الشافعي، لكن يذكر بحسب الرواية المذكورة مع الجماعة، بخلاف مالك ما عنده يعني معرفة واتصال تام بمذهب مالك، نادرا يعني نادرا. لكن بقية هؤلاء يعني حتى الشافعي يقول، وقال أصحابنا، أصحابنا يعني منهم الشافعي، يعني من أصحاب الحديث، يعني من أصحاب الحديث. فالأذنان من الرأس لأنه إسناده ليس بذاك، ليس بذاك. ما هو حماد الآن ابن زيد قال أنا يعني لا لا لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. لسنان بن ربيعة، لشهر بن حوشب، الناس تركوا شهر بن حوشب نزكوه. قال مسلم: شهر نزكوه، نزكوه معناه شنو؟ طعنوه أو طعنوا فيه. ومع ذلك روى له مسلم يعني في المتابعات، الشيء الذي يشهد له يعني أحاديث الناس الثقات، يعني من باب يعني لا لا لا الاعتبار أو الشاهد، لا من باب شنو؟ الأصالة. لا يروي له أصلا، لا يروي له أصلا، يعني أصلا يعني معناه أنه هو يعني ما يحتاج للإنسان يكون معه في الإسناد، يسموه الأصول. كان حديث شعبة واحد يقول لك والله ابن شهاب روى 60 حديثا ما شاركه فيها واحد من الناس، يقول لها شنو؟ يقول لها صحيح. فهمت؟ اختلفوا في شيء يعني قليل، يعني حسب المصطلح، حسب المصطلح. واضح؟ نحن نفهم شوي شوي شوي شوي. لما ننتهي أو نصل نلقى نفسنا عرفنا من صلح الحديث هذا هو كلام الترمذي وكلام البخاري وكلام الدارمي وكلام أهل العلم هذا يعني قال به يعني أحمد وإسحاق والشافعي وفلان وما شابه ذلك. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب في تخليل الأصابع. أبي قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. قال في الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. قال أبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير. تخليل الأصابع القدمين أقرأ. أبي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال هذا حديث حسن غريب. أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد ابن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وهذا الحديث الوارد في تخليل أصابع الرجلين هل فيهما حديث صحيح أم لا؟ لأنه عند المالكية يعني الأصابع الرجلين جزء من القدم أو جزء من الرجل. أصابع عندهم جزء من شنو؟ القدم هذه والرجل هذه بخلاف هذه عندهم لابد يعني وجوبا تخليل أصابع اليدين ويستحب عندهم تخليل أصابع الرجلين والعكس هو الصحيح. العكس شنو هو الصحيح؟ ما معنى العكس هنا في هذه المسألة؟ ما خلت بالك العكس هو الصحيح. ايش العكس هو الصحيح؟ العكس هو الصحيح لانه هذا غير مستحب وهذا شنو؟ واجب. هذا واجب وهذا ممكن يكون واجب ويكون مستحب يعني واجب لماذا؟ هذا الذي يعني تسمى هذه شنو؟ براجم. ورد حديث ومسلم تكلم فيه الناس. ليه تكلم فيه الناس؟ وذكر 10 يعني 10 من سنن الوضوء من ضمنها ذكر البراجم هذه. حديث فيه يعني كلام فيه كلام فهمت؟ سنة الفطرة 5 صح؟ هاي سنة الفطرة 5 فهذا يعني كل ما فيه لأنه المتفق عليه في البخاري ومسلم سنة الفطرة كم؟ 5 وليست 10. باقي 10 دي ممكن تكون داخلة مش داخلة يعني باعتبار إنها مع الحديث هذه داخلة روايات أخرى يعني تشهد لها. عرفت العكس؟ أي لما قال هنا مستحب وهنا واجب والعكس هو شنو؟ هو صحيح. العكس هنا واجب وهنا ممكن مستحب ممكن يكون واجب يعني الاثنين مع بعض فهمت؟ هاي ما زي التيمم، يجينا علينا بالتيمم. يعني هذا بيتيمم كده صح؟ بيتيمم يضع يده على الأرض ويمسح شنو؟ وجهه. في محلات ما وصلت تيمم تعرفوها؟ دي برضه في محلات ما وصلت تيمم. ليه؟ ليه؟ لو قلت لها كده، لو قلت لها كده برضه ما وصلها. ليه؟ ما هنا ما التراب ما جاء هنا، التراب جاء هنا، التراب جاء وين؟ في الظاهر بس صح؟ الدم وزوجه وبعدين كمان سنين. توصفوا لهم بعدين هناك أصبح لهم تيمم ده كان مبسوط هنا. لازم إنسان ينتبه، لازم إنسان ينتبه. عبادة ها؟ ها؟ جدا أحسنت. التيمم شايفين؟ التيمم شايفيني؟ شايفين؟ ها؟ شايفين يا شباب؟ ايوه ايوه شايفين. ها؟ شايفين يا قال. هو ده التيمم، وضعت يديك على الارض ومسحت وجهك. مسحت جنوب وجهك وقمت مسحت كفك زي ده. حتى اذا ادخلت اصابعك في الاصابع فهمت؟ ها؟ شايف؟ في محلات ما وصل الا تيمم دي شايف؟ قال يقول كده ريتوه، قال يقول كده اهي، قال يقول كده، قال يقول كده، قال يقول كده دي. لأن المحلات دي لما دقيت الارض هذه الأطراف دي، الأطراف دي ما التراب ما بيصلح، التراب ده لما تدقه كده ما بيصلح. ولو دخلت كده ما عملت حاجة يعني. ليه؟ لأنها مسحتها بنفس الأصابع اللي ما وصل التراب ذاته، الأطراف دي الطرف ده وقع عليكم. ها؟ ايوه ايوه نعم نعم وبينما ذكرنا بالوضوء، الوضوء قال يعني الشافعي قال الاذنان، الاذنان طرفنا البين الظاهر ده مع شنو؟ مع الوجه، مع الوجه. وده مع الراس، مع شنو؟ مع الراس، الاذنان من الراس. من الجمجمة لحد من الجمجمة. بس يا ابراهيم قلت ثاني، قلت شنو؟ قال لك وضحت. ايوه وضحت. لا خلاص نعم احسن الله عليكم. فتقليل اصابع الرجلين لا بد، وذكر الان فيه هذه الاحاديث يعني ما بتخلو من مقالات، لكن الحديث الصحيح هو حديث عبد الله بن وهب. هو ابن وهب ذكر لمالك لانه من تلاميذ مالك في الفقه والحديث، فلما يعني سئل مالك عن تقليل اصابع الرجلين قال هذا ليس من عمل الناس، قال خلى بعد الناس ما خرجوا وتكلموا الحديث، تكلموا الحديث شايف، قام ذكر الحديث، حديث المستورد ده، فهمت؟ مستورد الحد حدث قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة قال عن يزيد بن عمرو قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال عن المستورد قال عن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره ومع ذلك قال لا نعرفه، حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، هو من حديث ابن وهب، من حديث ابن وهب عبد الله بن وهب. وقام المالك قال له هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. ولذلك يعني رجع مالك إلى تخليل أصابع الرجلين. المالكية نقلوا عنه قالوا يعني المالك يعني رجع من باب الاستحباب وهو من باب الوجوب. ليه؟ لأنه هذه الأصابع مرات تكون ملتصقة التصاق شديد، ومرات تكون متداخلة، فهمت؟ ومرات يكون طرف العضو الأخير هذا منحني ومنسني تحت الأصبع اليدي ده، الأصبع الصغير العاقل ده، في ناس أصابعهم دي متداخلة، إذا ما أدخلت الماء ما بيصل الماء. والعجيب أنهم قالوا في الجنابة لا بد من تخليل أصابع الرجلين، والمعنى واحد. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء ويل للعقاب من النار. أبي أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. قال فقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. أي نعم، يعني ما يجوز المسح على القدمين ولا بد من الدلك، الدلك الدلك هو الإسباق. يعني لما جاء إلى شعب يعني من عربة إلى شعب المزدلفة قبل أن يصل إلى المزدلفة والموضع الذي ينزل الناس فيه، قال نزل وبال، يعني بال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء، ولما وصل إلى المزدلفة المجمع المكان الذي ينزل فيه الحج قال نزل وتوضأ وأسبق الوضوء. أسبق شنو؟ الوضوء. نعم واضح. أي ويل للعقاب من النار، هذا حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك البخاري من حديث أبي هريرة، وكذلك في مسلم من حديث عائشة، وهكذا. نعم ويل للعقاب من النار. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم قال باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. أبي قال حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال في الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكهي، وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال وروى دجدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال وليس هذا بشيء. وصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني ما جاء في الوضوء، مرة مرة واحدة واحدة، يعني غسل كفيه مرة، فمضمض واستنشق مرة، وغسل وجهه مرة، غسل اليمنى إلى مرفقه مرة، يساره إلى مرفقه مرة، مزع برأسه أقبل بهما وأدبر، هذا معروف طبعا، مرة، هل غسل رجله مرة؟ هذا هو محل الخلاف. هذا هو محل الخلاف. نروي روايتين عند البخاري ومسلم كلاهما صحيح، كلاهما يعني الرواية صحيحة. وصف الوضوء في كل الأعضاء، هذا الصحابي أو ما شابه ذلك أو الرواة عنه، لكن لما جاءوا إلى الرجلين، يعني قال في رواية عبد الله بن زيد غسلهما حتى أنقاهما، حتى شنو؟ أنقاهما. وحديث عثمان ثلاثا ثلاثا، الوضوء ثلاثا ثلاثا، ده الغاية آخر حاجة، يعني كما قال ابن شهاب الزهري، قال الناس يحبون يعني وضوء العلماء الغاية آخر حاجة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. كيف؟ لأن حديث عبد الله بن زيد كل الروايات المتفق عليها وفي كل محل وهي صحيحة، يعني غزل كفي ثلاثا وتمضمض واستنسخ ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق مرتين واليسرى إلى المرفق مرتين ومسح برأسه وغسل ليله حتى شنو؟ حتى أنقاه، من غير شنو؟ من غير عدد. والمرفقين هذه كل روايته مرتين مرتين مرتين مرتين، جاءت رواية انها ثلاثة، قالوا دي شاذة ومنكرة، لأنه هو الذي حفظ على النبي صلى الله عليه وسلم كل المواضع كم؟ ثلاثا، إلا المرفقين كم؟ مرتين، وإلا الرجلين من غير شنو؟ من غير حد، حتى غسلهما. وفي رواية رشهما حتى غسلهما، رشهما يعني صب الماء، ما دام رش حتى غسلهما. وأما عثمان ثلاثا ثلاثا ثلاثا، عندنا في المذهب قال مرة واحدة تكفي حتى في الرجلين، وأكثر يعني أهل العلم، لكن الصحيح أن تعمل بحديث عبد الله بن زيد أو بحديث عثمان في الرجلين، ولأن الحديث الورد علينا ويل للعقاب من النار، الغسلة الواحدة ما بتستوعب الرجل، ونقر، وقالوا لأن الناس كانوا يمسوا حفاة والطين والسوق والتراب وأشياء كثيرة. فالرجل تحتاج ما لا تحتاج إليه بقية الأعضاء، بقية الأعضاء. واضح يا جماعة؟ واضح جوا البرة؟ نعم. أي طيب. بيمشي يعني. بيمشي بالفلان وكذا، مرات بيكون في طين معلق، بعد غسله 3 مرات برضه بيكون موجود. لازم يغسلهما على طريقة عبد الله بن زيد إلى الإنقاء. وهو فسر حتى البخاري والعلماء ومسلم وغيرهم، قال الإسباق. الإسباق معناه شنو؟ قال الإنقاء. الإنقاء معناه شنو؟ أنقى إلى الآخر، يعني النظافة للآخر، النظافة للآخر. دي معناها الدلك. ما هو لازم النبي يقول يعني الدلك، وإن كان وردت لفظ الدلك في النسائي وفي غيره، وإن كان بعض الناس يعني عندهم فيها كلام من ناحية الشذوذ يعني إنها شاذة. وإن كان صحوها يا جماعة حتى الألباني المتأخر هذا صحاها، وشعيب وفلان وفلان وفلان وما شابه ذلك، لأنه كلمة الدلك، الدلك دي أصلا معروفة. النبي قال للمرأة خذي فرصة ممسكة، توضي، توضي شنو فيها؟ من فرصة موعدك كيف يعني صوت؟ قال عائشة ذهبتها وأخبرتها. في بعض الروايات تدلك بها فرصة ممسكة، ما تعمل فرصة ممسكة قد على محل فرجها كده وخلاص. تتبعي، شايف؟ تتبعي، هذه تتبعي. وحتى في قضاء الحاجة ما وردت لفظة الدلك، لكن تبي صب الماء كده وخلاص. وقال صاحب الرسالة وليجيد شنو؟ العرق، تعرك، يزيد العرق. العرق يعني دلك، محلات معلومة تحتاج إلى دلك. ما يحتاج أن يقال يعني لابد أن تدلك أو تشبه ذلك. ليه؟ لأن لفظة الإنقاء، هذه الإنقاء تدل على ذلك. ولأنه كلام العرب كثير من الأحيان يقوم بعضه مقام البعض، مقام البعض. زد على ذلك ويل لعقاب من النار، ويل لعقاب من النار. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. أبي قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثنا عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن فرموز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال: وفي الباب عن جابر قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح. وقد روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال حسن صحيح، توضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين، ومرة مرة كما ذكرنا الآن، يعني استفاد هذه. فيبقى هذا الحديث هو غريب يعني وليس حدث. وليس بحسن. هذا إنما هو غريب غريب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، لأنه لا يعرف هذا الحديث، قال لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان. ثوبان فيه شيء يعني، واضح يا جماعة؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. على باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا. قال في الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وابي امامة وابي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية ابي هريرة جابر وعبد الله بن زيد وابي. قال حديث علي ان احسن شيئا في احسن شيء في هذا الباب وصح، والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل، وافضله ثلاث. قال وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا أمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. مبتلى يعني موسوس، ولما يقوم موسوس كل يعمل أربعة يعمل خمسة ما عارف نفسه ما ما ما ما ما أنقذ ما أنقذ ما أنقذ. ولما يقول ما أنقذ لازم يكون هو ينوي إتمام الفرض، ما يقول ما أنقذ وخلاص، لازم يمر على قلبه بأنه ما أنقذ. والله فيه لمعة، أنا شايف في لمعة، اللمعة دي يغسلها بنيه شنو؟ إتمام الفرض، إتمام الفرض. ولذلك يعني أحمد عنده عبارات هو وإسحاق كثيرة جدا. يعني إنسان المبتلى ما هو مثل إنسان المعتدل، وتمر علينا أشياء كثيرة بهذا المعنى. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. قال وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. قال حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية قال وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه. هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط، وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. الثمالي هذا يعني أحسن من شريك، شريك بن عبد الله النقعي القاضي. وضعت كبار يعني شغلهم القضاء يعني عن كثير يعني من الحديث، ولذلك أضلهم النسيان أو الخطأ أو الغلط أو التداخل في الرواية، وإلا أنهم علماء أصلا، في الأصل أنهم علماء بخلاف المحدثين. المحدثين ذلك يعني أنهم خلصوا للحديث، خلص للحديث، ومن كان منهم قاضي يعني يكون قاضي يعني يكون قاضي على خفيف يعني يعني يولوه أشياء يعني ما تتعارض معه، قريب من ناحية إدارية، قريب من ناحية إدارية أو قضاء يعني ممكن يقضي في الشارع الطريق. امتى يجوه ببيته يعني ما عنده محل مخصوص كما ذكر البخاري، يعني كان فلان فلان يعني يقضون في اي محل، راكب حماره واحد من التابعين راكب حماره لقوه جماعة قالوا والله عندنا قضية كيت وكيت وكيت وكيت، قال سمع ال ال ال ال ال ال المسألة والمحضر خلاص فلان أعطي هذا الإنسان ماله أو حقوقه أو أرضه أو ما شابه ذلك خلاص ومشى. يعني قريب من المفتي مش قريب من المفتي بخلاف القاضي اللي بيكون قاعد يعني عنده محل. ليه؟ لأنه حتى عنده حاجب، يعني الحاجب ده يدخل له الناس عشان ما واحد يقول أنا ندخل أنا أول والله أنا متعجل أنا والله مسافر أنا كذا. الحاجب ده عالم، الحاجب ده عالم كيف؟ يعرف الناس أنت من؟ والله أنا عبد الحفيظ. ما شافوا قبل أهلك وين؟ القضايا في كثرة. قال له والله أنا عارف وجدت عندي قضية. وأنت منو؟ أنا والله محمد إسماعيل. أهلك وين؟ كثرة. وقدامك هذا قدامك قول لي أرجع ورا. رجع ورا هذا ما هو ظلم، مراعاة المراعاة مراعاة الناس. ويشوف الصف كل ما يجي واحد إذا كان معه برسلاء ما يقدر يرجع ليه لأنه بلد واحد مش وكله ناس سفر لكن يجدوا حتى قريب يدخل له وقال والله يقدم شنو المسافرين الناس يقدموا قضاة المسافرين ويقدم منو النساء ويقدم منو الأيتام ولو جاءوا متأخرين. ليه؟ لأنه هي ضعفاء ولأن هذا مسافر يعني لو جلس يعني حينزل في الفندق وطعام وشراب. لكن لما ينتهي الساعة 9 ولا 10 يلقى له لوري يلقى له أي حاجة يطلع في الشارع يمشي لابره عشان ما يكلف. فده قاضي قاضي عنده محكمة وكل حاجة شغلته على أشياء كثيرة. كثير من المحدثين يعني لما يعني كانوا قضاة بعدين زي حسن البصري لما اعتذر قال لهم يا جماعة أعفوني أعفوني من شنو؟ من القضاء. عفوا ابن أبي ليلى عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار القضاة وكان محدث كبير أصبح سيء الحفظ. فهمت؟ سيء الحفظ. سبب شنو؟ الأعمال المتدائر تراجع كل يوم مشاكل الناس ودائر تمشي السوق. فهمت؟ ودائر تمر على الناس وجاك واحد قال لك والله جاء إنسان أبى يخرج من البيت حتى جاء الشرطي أبى يطلع عليه يمشي معه القاضي مشى مشي القاضي عشان يحل المشكلة دي مشى أطلع قال ما بطلع ما بطلع أي بتطلع أي الشرطي ما في طريقة هنا يجلده يقول للشرطي أجلده قال عنده سكين حاضره واغسل له اليد اللي فيها السكين دي ده بقول القاضي ما بيعمل الشرطي. ليه؟ لأن هذه أحكام بيقدرها القاضي. ليه؟ لأنه عنده علم ومعرفة. ومرات القاضي بيمشي ذاته بنفسه شال سكين ده لأنه ذاته قام من القاضي. فهمت؟ نزل سكين صح؟ هاي لكن يمكن ما يدار الشرطي يبقى الناس يفهموا يعني هذا كله ذاته ينفعك الآن مسائل أحكام مسائل قضاء لأنه هذا قاضي، قاضي وفي نفس الوقت راوي من الرواة، لكن روايته هنا مهما متماسكة، في محلات أخرى متماسكة. نعم، ما قال لك شريك كثير الغلط، صح؟ كثير الغلط، نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال: باب في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. قال: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل وجهه ثلاثه، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح براسه، وغسل رجليه. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بعض وضوئه مره وبعضه ثلاثه، وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك، لم يروا باسا ان يتوضا الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين او مره. مثل حديث هذا عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن زيد، هذا عبد الله بن زيد بن عمرو المازني، شايف؟ توضأ فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح براسه، وغسل رجليه، غسل رجليه إلى أن استوعبه، صح؟ وهذا حديث يعني حتى عند البخاري موجود، يعني وإن كان بخلاف هذه اللفظات، الألفاظ الموجودة فيه هذه، لكن موجود عند البخاري وعند مسلم وعند بقية أهل السنن. نعم. نعم أحسن الله إليكم. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ قال حدثنا هناد بن قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثة، واستنشق ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة، وذراعيه ثلاثة، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله ابن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال: حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن كلهم عن علي. قال: وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. قال: وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: مالك بن عرفوطة عن عبد خير عن علي. قال: وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. قال: وروي عنه عن مالك بن عرفوط عن ابن عرفوطة مثل رواية شعبة. قال: والصحيح خالد بن علقمة. يعني أخطأ في الاسم، يعني أخطأ في الاسم من قدير، يعني بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي توضأ هذا الوضوء بهؤلاء يعني الرواة الثقات، مر علينا قبل قليل حتى رواية البخاري رواية مسلم رواية كذا، يعني هذا الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم غسل قدمي، غسل هذه يعني ما تقابل مسح، صح؟ ممكن نقول غسل مسح، لأن الغسل هذا على اللغة قالوا الغسل يعني معناه أنت أردت أن تغسل ملابسك ولا أي حاجة، صح؟ قالوا إذا كان ثوبك هو نجاسة أغسله، إذا شكيت رش أو انضح، يعني النضح والرش والغسل كل واحد عنده معنى بخلاف الآخر، صح؟ يبقى إذا كان في نجاسة متيقنة يبقى تعمل شنو؟ أغسله، صار عليك يعني شيء من البوي يعني، عملوا شنو؟ رش أو انضحوا شوفوا كذا صب عليه الماء، فهمت؟ زي الطفل، الطفل الرضيع إذا بال، مش معنى أقوله إنه طاهر عشان ما أكل الطعام، لا لا، الرضاعة بالذات، الرضاعة بالذات ما فيها إلا فيها كل المكونات المعيشية للإنسان، كلها فيها، كل الغذاء، صح؟ لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بواحد ما أكل الطعام بال عليه، فصب عليه الماء، صب عليه الماء من غير شنو؟ من غير ما يغسل، من غير ما يغسل، لأنه لم يأكل الطعام، ولم يأكل الطعام ليس معناه بوله ما هو نجس، ما هو يعني بوله قليل مثل الذي عمره 3 4 سنوات، صح؟ لأنه ذاك معتمد على نفسه، مش ولا مو كذا؟ يبقى الإنسان يعرف هذه المسائل والأصول، وشان يعرف، عشان يعرف ويعرف الآخرين ويعرف أقرب الناس إليه، أمه، أبوه، أخوه، زوجته إذا تزوج يعني، أولاده عندما يرزق كده يعني، بني العموم والعشيرة، وأنذر عشيرتك، وأنذر عشيرتك، ها؟ الأقربين، هو الأقربين. زي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم امبارح قال لنا يعني لا لا لا لا لا لا لا الصدقة دي، قال لي أعطيها منه أولى الناس بها، قال للأقربين أجران، يا تديه الطعام وتديه الشراب وتديه الفلوس وما تعطيه العلم، وش الفايدة؟ ها؟ تشحمه تبقيه جسد، جسد كبير لكن، وبعدين لو قالوا له اتقي الله، يقولوا انا اتقي الله من شنو يعني؟ في شنو؟ وما اعرف اصلا اي حاجه من اولها الى اخرها، لو سكت يعني كان احسن، مش قال اتقي الله، تقول لي انا اتقي الله؟ ها؟ انت ما تبغى؟ ليه؟ لانه معرفة، ما في؟ والله واحد اقول له الله يهديك، الله يهديك انت، اللهم امين، اللهم امين، صح؟ الله يهديك دي، من مولدات التقوى، انت ما بتكون تقي الا اذا شنو؟ ايوه، يهديهم ربهم، يهديهم ربهم بايمانهم، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يهدي الله فهو المهتدي. تقول له الله يهديك، عندنا ناس كثيرة جدا، الله يهديك انت، اللهم امين، اللهم امين، وانت معي. قال لي لا، خلي اهتدي انت اول، حاضر. ليه؟ لانه ما اعرف، بس ما اعرف. انت تعطيه المال ولا تعطيه العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى فاطمة مالا أبدا، ما أعطى مالا، لكن بالله لما جاء وأنذر عشيرتك الأقربين يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس، يا فلان، حمزة، يا صفية، يا بني فلان، بالعقربين، يا بني فلان، يا بني فهر، يا جماعة قريش، جميعكم الذين نجتمع في قريش هذا، اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا جنو، اشتروا أنفسكم، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي، سلوني من مالي، صح؟ مال أعطيك مال، لقى لي هداية أنا أعطيك هداية؟ ها؟ أنا ببذلها، أنا ببذلها وأطرحها عليك وأفرشها عليك وأبينها لك بأن هذه هي الهداية التي أعظم من كل الدنيا وما فيها، فهذه أولى. كذلك يعني لما يبقوا صالحين فأولى الناس بالعطاء والبذل والصدقة عليهم الأقربين، الأقربين. حتى عندنا مثلا يعني في البلد يعني يقول لك صدقة الأقربين تجري بجدولين، يعني أجران، يعني أجران. نعم نعم أحسن الله عليكم. يعني وكان علي رضي الله عنه يجلب يعني باقي وضوءه، يعني الباقي بعد ما توضأ الفضة هذه، وربما قام على قدميه وشربهما، شرب باقي الفضة، قال لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم نعم أحسن. وربما في بعض الروايات عند أحمد قال لي يعني بعد ما ينتهي يكب ما على شنو، على ناصيته، تجري كده ما عندها علة، علة شنو؟ النبي بس فعلها، النبي فعلها. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال باب في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي واحمد بن ابي عبيد ابن ابي عبيد الله السليمي السليمي البصري، قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد اذا توضأت فانتضح. قال: هذا حديث غريب، وسمعت محمد يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال: في الباب عن ابي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وابي سعيد، وقال بعضهم: سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان. قال: واضطربوا في هذا الحديث. النطح بعد ما توضى، يعني وانتضح، والعكس هو الصحيح. العكس شنو؟ ها؟ انضح بعدين توضى. انت منتضح، انتضحت ليه؟ عندك شيء من الوسوسة، مش بعد تتوضى زي تقول بنوع على سروالك، ما عملت حاجة، صح؟ يعني كون الرواية هكذا توضأ فانتضح تقول لي: لا والله بس أنا بعمل في الرواية كده، إيه خليك ورا، ما هكذا توضأ واغسل ذكرك، يتوضا وبعدين يغسل ذكره من المذي، ها؟ عمل ايه؟ عمل حاجه؟ في القرآن، في القرآن في الميراث، في الميراث آية الميراث القسمة، النصف وكذا وكذا وكذا، أول الآية الثانية، صح؟ الأولى ما فيها الكلالة، هذه كلالة ابن الأم، هذا ما الكلالة في آخر الصورة، الزوج ياخذ شنو؟ ان لم يكن لها ولد فله النصف في زوجته، صح؟ وان كان لها ولد فله الربع من بعد ايه؟ يوصي بها او المقدم الدين ولا الوصيه؟ المقدم الدين. السياق هذا ما بيدل على الترتيب، ترتيب شنو؟ الفعل. يعني تقوم تدي الناس الوصايا، اديت الناس الوصايا حقوق لا وصى بها الميت، صح؟ لما بقى المال جونا تديهم ما لقوا اي حاجه. ليه؟ والله ربنا قال كده، هو ربنا ما قال كده، انت ما فاهم. بس انت ما فاهم النص. الدين ده واجب حقوق، والوصية مستحبة، تقدم المستحب على الواجب، ها كده. التقديم يكون له معنى، ثم دنا فتدلى، مشى. الدنو ده ما خلاص انت وصلت، مشى. داير تنزل البيت او داير تصل انسان، ما شبهوا هنا بالبيت، ثم دنا فتدلى. تدلى ولا دنا اول؟ تدلى. الدنو لا يكون الا بعد شنو؟ بعد التدلي. لا يكون الا بعد التدلي، عشان نفهم القران. الرحمن علم القران، خلق الانسان، علمه البيان، صح؟ الرحمن علم القران اول، ولا خلق الانسان وبعدين علمه شنو؟ القران. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل قال له انا ما انا بقارئ، صح ولا ما صحيح؟ هاي يبقى لو كان علمه القران وبعدين خلق، لا، النظام او السياق او النسق في القران ما هو بترتيبك أنت ولا بهواك. هذا الترتيب وهذا النفق وهذا البيان هو من كلام مولانا سبحانه وتعالى، من كلام مولانا سبحانه وتعالى. أهل العلم قالوا لأن رتبة القرآن صفة من صفات مولانا، ما يقدم عليها خلق الإنسان، تقدم الخلق على القرآن. لكم ما بتفهم يعني، كنا لا أفهم. يبقى هذا الإنسان يعرفه، يعني يعرف هذه الأشياء من أجل أن يفهم القرآن ويفهم السنة. قال له إذا توضأت فانتضح، طبعا هذا الحديث عمل به جماعة، مع أن الحديث منكر، يعني منكر. ليه؟ ما قال جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ وكأنه فيه يمكن حاجة في فرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما استنجى منها يعني استنجاء صحيحا. وطبعا كله كذب يعني، يقول انه كذب يعني هذا كذب. جبريل جاء وقال له ومسك يعني فرجه، جبريل ما عنده فرج صح، قال لك صب على فرجه، قال لي صب الماء على فرجه عشان يزيل شنو الوسوسه. الفقهاء قالوا يعني اول يعني هذا اللي عنده وسوسه اول قام وقعد وبعدين عمل شنو؟ صب الماء على محل فرجه، وبعدين توضا. بعدين توضا، هذا هو الصحيح. صحيح المعنى، وان كان الروايه غير صحيح. الروايه منكره لانها فيها هذا الهاشمي الذي هو منكر الحديث، منكر الحديث الحسن بن علي الهاشمي يعني جد النبي عليه الصلاه والسلام، جده الثالث او الرابع. وده الحرام، واحد من اولاد النبي يكون كده؟ ها؟ ليه؟ اوه يا ابن الهرمه يا ابن الكلب، يتكلم في اهل البيت؟ انما يريد الله ليطهركم اهل البيت، غير مطهرين اصلا. منو قال ليه؟ هاي مطهرين لكن منو قال ليه؟ ولو اراد واحد يعني يغلي كلامه كله ما عنده اي معنى، يقول له والله انا عادي بخصوص النساء لاجماع الناس صح ولا مو صحيح كده؟ الايه تقصد من؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بعد شنو؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من آيات من قدامنا يا نساء النبي للسنة كأحد النساء، لا في الطاعة ولا في المعصية صح؟ في الطاعة أجر، في غير الطاعة يضاعف لها العذاب. العذاب كم؟ ضعفين. الآيات كلها بتكلم عنه. طيب أهل البيت أو أهل النبي، أهل النبي هاي معه داخلين معه، داخلين معه، لكن الآيات أصلا بتكفر منه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باب أولى. لكن إذا تكلمنا مع واحد ما عارف أي حاجة يقول لك منو قال كده؟ قال لي على المرغني وقال لي الختم وقال لي كباشي الأولياء حقينكم قالوا كذي. ها ما تروح تشوف لك شغلة يا أخي من الشغلات تنفعك في الدنيا هذه، تنفعك في الدنيا هذه وتمسكك من السيئات. كيف من السيئات تمسكني انا تبعي الحج؟ اي لك انك تاكل وتشرب وما تعمل سيئات، كيف؟ ما تجي تاخذ النص. انت ما عارفه. لما تقول تلعب ولا تتدخل في النصوص احسن لك ولا احسن لك تاكل وتشرب؟ احسن لك تاكل وتشرب. في كلام جليل انا اقرا لكم بعدين خارج الدرس، جميل جدا. ذكره الذهبي يتكلم عن الناس بيدخل في العلم من غير اي معرفه. قال لي يا اخي ما تتعب نفسك، ما تتعب يا اخي، مش اقعد في الباليه ولا اي حاجه، اكل واشرب واعرف الصلاه والصوم وخلاص، ما لكم كلام زي ده. اقراه بعدين، اقراه بعدين. وارسل لواحد منكم والبقيه كل واحد يرسل الاخر. يبقى الحديث هو منكر وعمل به الفقهاء لا على انه حديث، على انه يزيل الشك والشكوك، الشك والشكوك. الحديث منكر. نعم نعم احسن الله اليكم. قال باب في اسباغ الوضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه قال: قال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال: قالها ثلاثة. قال: في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة عبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. بل رواه مالك رواه مسلم رواه الأربعة. حديثه عند أصحاب السنة الأربعة وعند مسلم وعند مالك، لذلك هو يعني ثقة، يعني من الثقات، ثقة من الثقات. وذكر في الباب أن هؤلاء الجماعة الكثر في مسألة إسباغ، إسباغ شنو؟ الوضوء، إسباغ الوضوء. طبعا حديث الموطأ وفي مسلم زي ما ذكر هو صحيح مسلم والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد، فهمتوا؟ للآخر يعني ما عند البخاري. البخاري لم يروي على هذا ولا لأبيه، لم يروي لهما. ليس معنى انهم ليسوا يعني الثقات، من الثقات، من الثقات. يبقى اسباغ الوضوء على المكاره، كثره يعني الوضوء، اسباغ يعني كثره الوضوء، يعني باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. دنيا برد، دنيا تعب، انت مرهق، انت مريض، خليك على وضوء برضو احسن. يعني استعمل الوضوء دائما وابدا، يعني دائما وابدا. وكذلك فيه انتظار الصلاه والمشي اليها وما يرفع الله به الدرجات، يعني ما يرفع الله به الدرجات. يبقى ما في داعي يعني نكرر الكلام في مسألة الإسباق، صحيح؟ نعم نعم أحسن الله عليكم. على باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء. أبي قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف فيها بعد الوضوء، ينشف فيها بعد الوضوء. قال: حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفي الباب عن معاذ بن جبل. أبي قال حدثنا من صلاه رفض الله. والمعاد يقولون هو سليمان بن يرقم هو ضعيف عند اهل الحديث وفي الباب الباب عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل. يبقى اقرا. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. قال وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني قال وهو عندي ثقة قال عن ثعلبة عن الزهري قال إنما أكره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. الوضوء لا يوزن ولا يتمندل، وإذا أراد أن يتمندل يتمندل، لأنه لم يصح في الوضوء التمندل. التمندل يعني ينشف. لو تذكرون في حديث الغسل، ميمونة جاءت له بخرقة يعني أباح، يعني مسح الماء أو نشفه بيديه، يعني لم يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام خرقة، هذه المنشفة أو المنشفة هذه التي ينشف بها الماء من الحمام أو من الوضوء. وكما ذكر الشيخ يعني الرواة الروا هذا الحديث أو الحديثين يعني ليسوا يعني بالحفاظ، يعني ضعفاء ولا يتقل عليهما، ولا سيما عندنا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الخرقة هذه، واضح. لكن لو استعملهما إنسان هو وذاك يعني ليس ممنوعا. كون الوضوء يوزن، ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك التنشيف يعني أو الخرقة، هذا لا يصح. خاصة الحديث الأخير رشدين بن سعد هو الإفريقي، هذا يعني كلاهما ضعيف أو كلاهما يضعفان يعني في الحديث. بعدك من أراد فليفعل. قالوا سعيد والجماعة ديل قالوا يوزن. لا ما في كلام زي ده، ما في كلام. مسألة يوزن هذا لا يعرف إلا عن طريق الشرع، طريق الشريعة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما يقال بعد الوضوء. قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان كليهما عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال في الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال حديث عمر قد خلف زيد بن حباب في هذا الحديث. وراى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر قال عن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر قال وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. الخولاني هذا أبو جرير الخولاني لم يسمع من عمر شيئا، شامي شاب يقال انه سمع من معاذ ومر علينا قبل كده وقلنا لكم ما عنده سماع من معاذ، هذا هو الصحيح لان معاذ مات سنه 18 وعمر مات اخر 22 اول شنو 23. قيل لم يكن مولودا، قيل وقيل يعني هو مولود يكون عمره 5 6 7 سنوات. جاء ابو ادريس الخولاني عائد الله يروي عن عباده متاخر حديثه متفق عليه، وعباده كان في الشام، كان في الشام يروي عن ابي الدرداء، الدرداء كان في الشام وماذا بالنسبه له يعني ماذا متاخر ما سنه 32 يعني عبادة وجماعة دين ماتوا بالثلاثينات، يعني يقول لك الذهبي عنده كلام جليل جدا في كتابه العبر يقول لك سنة 30 ولا 32 والبخاري سبق على ذلك طبعا هو قدم البخاري يعني من 30 إلى 40 يقول لك والله مات فيها حذيفة وابن مسعود وأبو ذر وعبادة وأبو الدرداء الجماعة ريحك قال لك والله ليل من 30 إلى شنو إلى 40 بعدها بتبحث 31 32 لغاية كم 39 يعني بعد 39 40 لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل اقعد هناك فريق الناس صاحب الناس انت وجيه حياك الله حياك الله يكرمك فهمتوا؟ يقول لك في 30 وكان في جماعه انهم اتفقوا في سنه واحده يقول لك يعني سنة 94 سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن والغازي بن محمد وعروة بن الزبير فهمت ما أذكر 5 6 فهمت أذكر إذا كانوا كمان أجل الله يقول لك والله هذا عام موت العلماء العام هذا لا ما دخول العلماء هذين الحسن البصري وحمد السوري ماتوا في سنة واحدة في سنة شنو؟ واحدة وعشرة بينهم 15 يوم ولا 20 يوم فهمت؟ زي الفقهاء الإمام الشافعي والإمام أشعب من المالكية ماتوا سنة كم؟ 204 بينهما 15 يوما. طبعا في قصه ما صحيحه. قال في قصه قال لي يعني انه اشعب دعا على الشافعي ومات. والشافعي لما جاي يموت دعا على اشعب وقال ما يقعد وراي. القصه ما عندها اساس من الصحه يعني. ما عندها اساس من الصحه. ومات بعد 15 يوما. وكلاهما يعني أقران ومن تلاميذ الإمام مالك يبقى تعرف الناس بالوفيات والولادات عشان ما يجي واحد يقول لك والله على مدار التاريخ يعني على مدار التاريخ موجود يقول أنا جاء واحد يعني في الشام قال حدثنا الرجل الصالح الشامي حدثنا صاحبكم الصالح الشامي قالوا صاحبنا الشامي لم قال لهم خالد بن معدان سنة كم؟ والله سنة أظنها 107 ولا حاجة. قالوا سنة 107 بعدها مات زمان. وحدثنا في محل الجهاد، قالوا والله الرئيس كان في الجهاد لكن في الزمن ده ما مشى. فهمت؟ شوف لك شغلة. أشوف شنو؟ شغلة. واحد من كبار القراء من العلماء ذكروا الإمام مسلم، قام يعني اسمه إياس، رجل علامة كبير وقاضي وكذا وكذا وكذا ومحدث. فواحد من تلاميذه قال له اقرأ عليه وفسر، قام اقرأ عليه وفسر. قال لنا ذا أصيب إياك والشناعة. قال لي الشناعة شنو؟ ما تبقى محدث بس طلعوا كذاب وخلاص يخربوا بيتك، إياك والشناعة. ليه؟ ما يخلوك، ما هيخلوك، يخلوك كيف؟ وبعدين عندهم عبارات مرات يعني لاذعة. قال أيوب ولا فلان؟ قال فلان شنو ولا ال ال ال ال ال البير المالحة النبعت عندكم هذه؟ البير المالحة هذه يشرب منها ماء؟ يشرب منها طعام؟ ها؟ البير المالحة. قال له والله يا البير المالحة ترى ضعف شايف؟ ابن المبارك ذكروا له واحد اسمه عبد الله بن محرر، قالوا له رجل صالح ورجل عالم ورجل كذا وكذا وكذا، وعالم عالم وفقيه، لكن ما عنده يعني علاقه بشنو؟ بالحديث. قال تمنى ان لو رآه، وقال لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى هذا الرجل، قال أقول والله أنا أرى هذا الرجل وبعدين أدخل الجنة عشان أزداد شنو؟ معرفة وصلاحا. قال فلما رأيته وجدته لا يساوي بعرة بعرة، خلاص انتهى منه ولا ما انتهى منه؟ قال لي إياك والشناعة، إياك والشناعة. إلى يومنا هذا موجود، موجود بكثرة شديدة الآن، في موجود وبنادي يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الآن. حتى أنا كنت بمشي الكويت يعني دعوة للحديث وكده، وصادفنا وزير الأوقاف في البحرين، رجل شريف شريف ما هو شك لكن كذاب، وزير الأوقاف وتخرج في جامعة مكة وعنده دكتورة في علم الحديث، وضعوا له حديث، قالوا مسجد الكستان والشرقية والغربية وما أعرف إيه، ويقول حديث هناك في حاجة طويلة. وقام في واحد أخونا اسمه يعني محمد زياد تكلة شامي ساكن في الحجاز في الرياض في نجد، فكلمنا قال نعمل يعني كتاب كل إنسان يعمل له بحث. أنا عملت بحث، هو بحث، حاول يرد علينا. آخر شيء اعترف بأنه هذا الحديث وضعه له فلان وفلان. يا ليته لو وضعه هو بنفسه، فهمت؟ ووضع له بنفسه كان احسن من جاء كون كذاب يعني اجتهد على الكذب والدجل والشعوذه. العربي قال له ذكرت لكم كم مره يعني هجاه واحد مولى موالي، وانا احتج بها كثيرا يعني على الجماعه في الساحه ديل. فقال الرجل يعني أراد أن يهجوه، بعدين قاموا قالوا والله الرجل ما هو لا ما ولي. أنا والله ما بعجبه. قال لي لو كنت مولى لعجوتك، ولكن أنت مولى الموالي. أقول شنو؟ أنا أقول شنو؟ في حاجة أقولها؟ في؟ ما في حاجة أقول لك. لو بقيت مولى كده يعني ممكن يعني. لو بقيت مولى الموالي. أنا قاعدين أقول الناس ابن زايد والجماعة دي لأنهم مولى أو موالي لجماعة أمريكا. صح؟ الناس أمريكا عبيد عندنا. يعني عندنا عبيد. ليه؟ فأيوه كده كسروا نسلوهم. الفقهاء قالوا كده. قالوا أي كافر هذا ما أسلم حكمه حكم العبد إلا أن يسلم. إذا قبل أن يسلم وداهمته يعني داهمتهم وأخذت منهم جماعة، جماعة تجدهم في السوق بس عبيدك، يعني تفعل بهم ما يشاء. ليه؟ لأنه أصل الكفر، الكفر ده سموه كفر ليه؟ ها؟ حكم تعجيزي، عجز عجز هو أن يدخل الإسلام، بقى عجوز ولا بقى عاجز ولا بقى مكسر ولا بقى أي حاجة، ما قدر يعني يشتري نفسه ويدخل الإسلام، فهمت؟ تسوقه من أي محل، تسوقه من أي محل. لكن لو كان عندك معاه كده عاد، لا، النصوص القرآن كلها تقول لا، صح؟ حتى لو بينك وبينه تجارة، لا، ما تسرق تجارته، ولو مشرك ولو مشرك، ولو محارب حامل السلاح ولو محامل السلاح، لقاكم في البخاري، باب التجارة، شايف؟ مع المشركين أو المحاربين، ما مرة؟ لا تذكروا، أذكر أشك بدون تذكروا أكيد. يعني ليه؟ لأنك أنت اشتغلت معاه بطرق شريعتك، كأنك أديته الأمان. يعني مثل قولي وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صح؟ أي إذا تعاملت معه لأنه ده تعامل، لكن ما تعاملت معه بهيمة بس، والبهيمة أحسن منه. ليه؟ البهيمة دي ممكن تكون حق إنسان، إنسان معصوم الدم، فهمت؟ لكن كان حقد هو وحقد المشركين، هو والبهيمة سواء يعني، ويكون أسوأ من البهيمة. بهيمة بتسبح. ها؟ بهيمة بتسبح على الأقل. نعم. بتسبح على الأقل. على الأقل حتقدر إنها ما عندها إجرام، ما هي مجرمة. فهمت؟ يبقى قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان إلى آخره. ليه؟ قالوا في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء، ما في حاجة صحت قالوا، حتى حديث مسلم هذا وفي الآخر يعني نصحوه. لماذا؟ الإمام شعبة كتب الإمام الحاكم في مقدمة الحديث: شعبدة رحل من أجل هذا الحديث من بلد واصل إلى بغداد، إلى الكوفة، إلى البصرة، شايف، إلى مكة، إلى المدينة، ثم رجع مرة ثانية، فهمت؟ ثم رجع مرة ثانية يبحث عن هذا الحديث، ما وجده. ثم دلوه على الراوي في واسط البلد، مشى. أول ما وجه ووصل للباب قال له: أنت راوي هذا الحديث؟ سبحان الله، شايل حاجات كده رماها كلها، دق الأرض كده، ضيعت عليه كل رحلتي، رحلتي كلها ضاعت، لكن هي ما ضاعت، ليه؟ عشان ما يجي واحد يختلق، عشان ما يجي واحد يختلق. نحن هذا الحديث نعمل به باعتبار أنه ما في أحسن منه، من غير زيادة واجعلني من المتظاهرين، لأن الشيخ قال ليس في الباب كبير شيء، ما في كبير شيء، يعني صحح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن مع ذلك عملوا بالحديث الأول هذا الذي رواه عمر وروي عن عمر بن رعي مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ودعهم نفوس زيادات رفع راسه. شيل حبة موية سأل على حديث علي ما في مانع، لكن هذه زيادات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد بالروح هذا اليوم، ما كل شيء نفتح. وزادوا أشياء كثيرة، يعني عندي أخوي يعني كان مبتلى بسموه الرماد ده، ولا بسموه القضى، لا لا وجع العيون، الرمد هذا كثيرا جدا، وأبو ده كم مرة، وفي حديث موضوع مكذوب، هو يعمل طوال 50 سنة ولا 60 سنة ويعملوا أشهد أن محمد رسول الله في الأذان. قلت له الحديث موضوع مكذوب ومختلف، قال لي ما في مانع نعمل به. فضائل أعمال، فضائل شنو؟ فضائل أعمال، لكن أنت تعمل بها المكذوب؟ ها؟ ما في واحد في الدنيا قال يعمل بفضائل الأعمال في المكذوب إلا علماء هذا الزمان، علماء هذا الزمان. عندنا واحد يقول اسمه ياسر الصالح، ضايف راوي القير من الفلانين، يعني من الفلانين، طالب علم يعني جيد جدا جدا، وكان شغال في المعهد بتاع المعهد المهني، معهد المهني، وكان بيجي واحد دكتور انا لما مشى الازهر هناك، انا دخلت بالازهر عند جماعتنا في الازهر هناك، وما ما قاري علم اصلا حافظ القران، وشف انا له في معهد الرمان، كنت شغال في معهد الرمان زي الناس اللي يسموها الناقدين، قال سنه والسنه الثانيه امتحان شاطر. فاخونا ياسر صالح ده، او صالح ياسر صالح ده، هو بيعتبروا انه ده لا فندي بس، فده بيجي يعمل لهم محاضرات ودروس. فجاب كم حديث موضوعه، وبين له هذا الاخ، وما في فضائل الاعمال في الاحكام وفي العقيده، لانه هو ذاته فاهم القاعده شنو منكوسة، ما في دول بيحفظ حاجة وبيحفظها منكوسة. هما كده مش حافظها كده، ما ذاك ربنا على على على على على على على على هذا الذي أفمن ينقص ولا الآية في ياسين ولا أفمن يمشي مكبا على وجهه لا أفمن ينقص في الخلقة وهو في الإحصاء في الخلق يا منقص من ها ومن نعمره أيوة يكون انتقص قال بعد ما انتهى قام بين له يعني وقف وبين له الحديث حي قال له صح ان موضوعه وكل حاجة لكن قالوا لا بأس بالعمل بالضعيف بفضل يعمل ياسر قال له لكن ده ما هو ضعيف يا شيخ هذا موضوع وثم انه ما فضائل الاعمال هذه احكام العقيده معلش قلت معلش معلش يعني انت ما عارف الناس كده فضائل الاعمال وحياته كله خشم ووجعه وانفه موجعه وعيونه فيها الرغد قلت له يا اخي بركه قال لي بس بركه بركه ما ممكن تكون بركه بركه كيف؟ وقال حديث قلت له حديث سعيد كان قال النبي ما يقولوا قال لي ده ما انت اقول شقيقي ده انت قلت له انا هذا الشافعي ومالك وغيره وسوى ذلك قال العلماء وجهوا كلام الشافعي هو قال يعني قال شيء من الفقه قلت له وجهه قالوا شو حدثني حدثني انا ما اعرف قال لي ده اعرف اي حاجه لكن معناه انك شنو؟ ماشي شمال احاديث قلت له حديث صحابي زاد اختلفوا قلت له فيه اذا ما جرى به العمل او ما خالفه الناس اذا ما جرى به العمل لا يعمل به وإذا يعني جرى به العمل ما في مانع وإن كان يعني ما جرى به العمل لكن لا يوجد له مخالف ما محل احتجاج محل نظر هاي العلم عندهم كلامهم ايه يعرفوه هم ماذا كلام قلت له بس انت ماذا كلام ربنا سلط عليه واحد احتجاج هو زاد احتجاج فهمت؟ صلت عليه واحد يعني وجاء حدثني قال لي فلان محمود ده عالم من علماء التجارية كان يفسر القرآن في جامعة الخرطوم تجاني إلى الآخر تجاني أعمى اللي يقوده وش أعمى عيونه؟ أعمى بصر تجاني أعتقد في التجارية كلهم أي حاجة لكن ده عشان أنا أخوه مشيع عنده معاه يعني كراهية عشاني قال يوم وقال لي قعد أتكلم أحمد محمود قال رفع راسه قال من الكلام ده منه وقال أحمد بشيعي سبحان الله أنت تعرف تتكلم قال له والله أنا قاعد لك ما بتتكلم أصلا قعد أسوي تملحي قال لك الحمد لله ملحي قال لك صاحبك وطريقتك وماشين تدخل الجنة سويا انتم مع بعض الحمد لله انه يعني جاك الامر انسان شبهك وان كان هو احسن منك ابو طلو لانه يعرف شيء من الشريعة لكن ما بتنفعه بحاجة لو تنفعه بحاجة كيف كان معنا واحد هنا يعني تجاني كان زمان كثير اخر حاجه رحل ورحل بعد سافر مجال طبعا اللي كان يعرف تجاني ما عرفه تمام واسمه محمد الحافظ عباده عجيبه من قطعه انا في الجامعه ده جاي من الخرطوم ناجح يعني زينا ترى شفته ده شافه بعدين آخر من يخرج المسجد أو بكثير من الأحيان يكون قاعد يعني جماعة شغال يقرأ القرآن يقرأ القرآن ويسبح قلت سبحان الله الزول ده كان عرفناه ذاته يعني يوم كده، كنت قريب منه سلمت عليه وسلم عليه. من وين؟ قال لي أنا أصلا من النهود، لكن أصلا من الجعلين. اسمك منو؟ قال لي اسمي محمد الحافظ. أيوه ده محمد الحافظ، سمينا محمد الحافظ التياني. أيوه يا لا أعرفه ما أعرفه تامة، وقريت عليه يا سلام طرش كل حاجة عنده. بعد ما طرش كل حاجة قلت لك ما عندي دين، ما عندي دين يا أخي أنت بتكبر الناس. قلت لها ما مشيت له بعد، قلت له جوهرتك كمان تعرفها؟ قال لي في حد تجاني ما بيعرف يقول لك بتقرا بوضوء ولا من غير وضوء؟ قال لي بوضوء. وكان ما في وضوء تقرا بالتيمم؟ قال لي لا ممنوع. قلت له معناه يا ولد كمال دي افضل من الصلاه الخمسه. هو قال لي اسكابيه وعزيه غالب التجاني كده. قال لي كيف؟ وانا ما بقول، قلت له خليك من نقول ده اسمه مو مفهوم، ده منطوق، منطوق المنطوق ذاته. أنا ما أقول مفهوم. قال لي كيف؟ قلت له أنت تتيمم وتصلي به صلاة الخمسة بحضرة مولانا. قال لي طيب خليك من التيمم في بعض المرات، ما عندك ماء، ما عندك تراب، بتعمل سمو. قال والله في أربع أقوال في المذهب تصلي. وجاء ورد كمان قال لي لا انت زادك كافر. بس وتناقشنا كتير للآخر، وآخر حاجة يعني قلنا اعملها ما تعرف تمشي عشان ما يبقى له واحد تجاني ولا أي حاجة. حضروا جماعة كثيرين يعني مرات مش تعرفت ها؟ أي بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء كلمته ما أفاد. قال لي كيف؟ وقال لي أبو العباس زيادة كتاب العباس تجاني أكبر كافر والعياشي ومع أبو محمد المشري ولا الشنقيطي فلان وصاحب الكتاب الفلاني وعمك الجعلي الشارح أسهل المسالك حتى شفت عرض تجاني هذا. أنا كنت أكبر تجاني قاعد معاه لكن ما معترف بها يعني كيف يعني كيف جوهرة الكمال دي؟ جوهرة الكمال دي أنا أعملها كيف يعني؟ تقول لي إلا بطهارة كاملة ومستقبلة القبلة وما تتكلم أصلا، ولو سلم عليك واحد ما ترد عليه السلام. قلت له أنت في الصلاة كان سلم عليك واحد يسلم عليه قول له كذا، ما كنت أقول له كذا يا أخي. قال لا ما يكون في أي حاجة. قلت له ده دين ناسخ لدين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر. أما العباس أبو العباس هذا كافر كبير جدا جدا، وأحمد سكيري وأحمد فلان وحلال ومحمد الحافظ الطجاني واللي بيعرفهم في بربر كلهم ذكر. أي واحد يذكر لي أقول له أنا بعرف، وعندي معه قصة وعندي معه قصص وعندي معه. قال لي انت منون ما عندك قصه معه؟ بس في اخر مره والله سبحانه وتعالى اعلم. هذه اشياء لابد الناس يعرفوها يا جماعه، لانها متعلقه بشنو؟ بالعقيده. ما في يعني قال شيء في الباب يعني صحة، لكن ليس معنى ذلك إنك قل من باب التعبد لله سبحانه وتعالى من غير ما تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تنتهي من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا سبعة ولا ثمانية، لا الأبواب السبعة ولا الأبواب الثمانية. وقف هنا. يسعد نور ربك. مرينا كويس علينا إن شاء الله. كويس. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، غفر الله لنا جميعا، وفك الله سبحانه وتعالى أسرانا وأسر المسلمين، ورحم الله على الدولة وأعانهم على الطاعة وعلى الجهاد وألحقنا بهم، وجزاكم الله خيرا وحسنا. جزاكم الله.